في نفعه بحرمة الدم والمال له حالات. الحالة الأولى أن يكون حديث الإسلام، فهذا يكتفى منه بقول لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك إذا أسلم بهذه الكلمة فينظر حاله بعد ذلك، ونأتي إلى الحالة الثانية وهي أنه دخل في الإسلام، فينظر في حاله هل تمم الشروط، يعني هل كان قوله لا إله إلا الله عن صدق وإيمان، أم قالها تعودا وحماية لي بدمه وماله. فننظر بعد ذلك إلى إيمانه بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إلى تحقيقه التوحيد، إلى بقية الشروط، الإيمان بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، والإيمان به وسائر شروط الإسلام وسائر مقوماته. من ذلك الشرط الثاني، وكفر بما يعبد من دون الله. إذن المسألة في قول لا إله إلا الله لها حالان. الحال الأولى لا تنظر فيها إلى الشرائط، لأنها حال تعوذ وحال إسلام. الثانية هي حال بعد أن قالها وأسلم بالظاهر، أنت تنظر هنا إلى تصديقه بلا إله إلا الله بالعمل. فلو قال لا إله إلا الله وهو يعبد غير الله، يشرك بغير الله، فهل هذا يكون قالها عالما بمعناها، معتقدا لما دلت عليه، عاملا بمقتضاها أم لا؟ لا، فإذا لا تكون نافعة له، يعني هذا الشرط لم يتحقق فيه، فننظر في حاله بعد ذلك. فإذا هذا الشرط الأول كما قال لكم الشارع هو لا يكتفى فيه بمجرد القول، يعني بعد شهادته، بعد قوله لا إله إلا الله واستمراره في الإسلام، لا يكتفى فيه في شأنه بمجرد القول، بل ننظر إلى بقية شروط لا إله إلا الله من الاعتقاد بما دلت عليه والعمل والصدق واليقين وسائر الشروط. كذلك أن يكون عاملا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون مكذبا بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون في قوله لا إله إلا الله قد التزم بما دلت عليه هذه الكلمة. فإذا حصل منه هذا الشرط وهو أنه قالها ملتزما بما دلت عليه، فإنه يعصم ماله ودمه مع توفر الشرط الثاني. ما هو الشرط الثاني؟ وكفر بما يعبد من دون الله. وهذا فيه، يعني هذا الشرط فيه أهمية، وهو من مشكات النبوة الذي قالها من هو؟ الواحد العلماء الذي يقبل قوله في الخلاف؟ لا، الذي قاله هو النبي صلى الله عليه وسلم. من قال لا إله إلا الله، هذا الشرط الأول، وكفر بما يعبد من دون الله، فلم يجعل القول النطق المجرد بلا إله إلا الله عاصما للدم والمال، بل ولم يجعل إقرار القول بها مع العلم بمعناها عاصما للدم والمال، بل ولم يجعل القول قول لا إله إلا الله مع العلم بمعناها مع العمل بمقتضاها عاصما للدم والمال، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو تردد فهو كافر، لم تنفعه هذه الكلمة. ما معنى ذلك؟ ما معنى الكفر بما يعبد من دون الله؟ معنى ذلك أنه إذا قال لا إله إلا الله ويعلم أن المعبودات التي عبدت من دون الله من الصالحين أو الآلهة المدعاة والأوثان أو الأصنام أو الأنبياء أو غير ذلك من كل إله عبد من دون الله، أن يعلم أن عبادته باطلة، وأن يبغض هذه العبادة من قلبه، هذا معنى الكفر. الكفر معناه أن يعلم بطلانها وأن يبغض هذه العبادة وأن يتبرأ من العبادة ومن المعبودين. وهذا هو الذي جاء في في قوله تعالى مخبرا عن قول إبراهيم إنني براء مما تعبدون. براء مما تعبدون هذا هو الكفر بما يعبد من دون الله. ما يقول لا هؤلاء دعهم يعبدون هذه الأشياء يمكن لهم وجه ونحو ذلك، هل هذا يكون كافرا بما يعبد من دون الله؟ لا يكون كافرا. قالوا اترك هذه أديان كل واحد يدين بالدين الذي يراه، هذا يكون كافرا بما يعبد من دون الله؟ لا، لا بد أن يضيف إلى توحيده إلى قول لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله، وأن يبغض أولئك وأن يكفرهم، يعني يكفر من عبد من دون الله، وأن يتبرأ من كل عبادة سوى عبادة الله جل وعلا. ولهذا كان هذا الشرط بالإضافة إلى قول لا إله إلا الله هو معنى التوحيد. ولهذا قال جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى ما هي؟ هي الإسلام. العروة الوثقى ما هي؟ هي القرآن. العروة الوثقى ما هي؟ هي قول لا إله إلا الله. فإذا من معنى التوحيد، من تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، أن يكون معتقدا لما دلت عليه، وهذا هو أن يقولها مستكملا للشروط كافرا بكل ما يعبد من دون الله. فإذا كان كافرا بما يعبد من دون الله ويجد في نفسه البغضاء لعبادة غير الله جل وعلا، ويجد في نفسه ويوقن بأن كل عبادة سوى عبادة الله فهي ضلال وكفر بهذا العموم، فإنه عند ذلك يكون موحدا، قد شهد شهادة الحق، فعند ذلك يكون قد اتبع الدين فيحرم ماله ودمه. قال جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، يعني أنه إذا قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله تاب، لا بد أن يأتي ببقية شرائع الإسلام في قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وفي الآية الأخرى فإخوانكم في الدين. إذن هذا الجزاء وهو أن يحرم ماله ودمه، وهو أن يحرم ماله يعني التعدي على ماله، وأن يحرم دمه التعدي على دمه، هذا بتحقيق هذين الشرطين. الشرط الأول أن يقول لا إله إلا الله مع بقية شروطها، يعني مع وجود شروطها جميعا، يعني لا إله إلا الله النافعة له، وأن يكفر بما يعبد من دون الله، وهذا تخصيص لها بالذكر مع أنها من معنى لا إله إلا الله، ولهذا خصها هنا بالذكر لأجل أهميتها، فكانت مع ما قبلها تفسير لا إله إلا الله. ولهذا الشيخ أورده في هذا الباب، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. الجزاء ما هو؟ قد حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا أفادنا أن الأمر بالنسبة إلينا هو الظاهر، وأما الباطن فليس لنا تعلق به، لأنه قال حرم ماله ودمه، هذا في الظاهر، وفي الباطن حسابه على الله عز وجل. قد يكون منافقا في الظاهر، أقر بما نقر به والتزم شرائع الإسلام الظاهرة وما اطلعنا على باطنه، فهذا حسابه على الله عز وجل، لا يجوز لنا أن نتعرض له. على هذا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه مع المنافقين، ولكن الشأن في الظاهر، إذا ثبت هذا الظاهر فإنه يحرم ماله ودمه. إذن فالمسلم يحرم ماله ويحرم دمه، فلا يحل أن يتعرض لماله ولا أن يتعرض لدمه بسفك ما دام مسلما. لكن هل هذا الكلام يصدق على الفرد والجماعة أم هو صادق على الفرض وحده؟ هذا البحث مهم، وهو الذي ذكره شيخ الإسلام. ذلك أن من أمور الإسلام ومن شرائع الإسلام من يقاتل عليه، متى؟ إذا امتنعت عنه الطائفة الممتنعة، يعني الطائفة التي لها شوكة ولها شعب. فلو اجتمع الناس مثلا في قرية من القرى قالوا نحن نترك الأذان، الأذان ما له داعي، نقيم الصلاة، الأذان ليس من شرائع الإسلام الظاهرة، وهو عند جمع من أهل العلم سنة، وعند جمع آخرين واجب، لكنه مجرد ترك الواجب هل هو كفر؟ لا، يقولون نحن مقرون بأن الأذان واجب لكن ما نريد نؤذن، إذا جاء وقت الصلاة حضرنا وأقمنا، فما الواجب على المسلمين، على إمام المسلمين وأهل الإسلام؟ أن يقاتلوا على ذلك، ولو كان هذا سنة، ولو امتنعوا من سنة من السنن اجتمعوا عليها، قالوا سنة من السنن هذه ما نرضى بها في بلادنا، لا نرضى بهذه السنة في بلادنا، ويعلمون أنها سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن يقولون لن نفعل هذا، مثل ما فعل من؟ مثل ما فعل مانع الزكاة حين منعوا أداء الزكاة لأبي بكر، أو كان واجبا مثل منع الزكاة ومثل منع الأذان ومثل نحو ذلك، أو اجتمع الطائفة على عمل محرم، اجتمع الطائفة على عمل محرم أقروا فيما بينهم ولو كان من غير اعتقاد أنه حلال، يعني هم يقولون هذا الأمر مثلا نكاح الأخت، نكاح الأخت قالوا نحن نعلم أنه محرم لكن بنجعله بيننا ولا أحد يتدخل فيه، نعلم أنه محرم، إذا كان علموا أنه محرم ونكحوا المحارم فهذه معصية صحيح لا يدخل في الكفر لأنهم مقرون بحرمته، لكن هل يتركون؟ لا، فلا بد أن يقاتلوا. فإذا حرمة المال والدم في هذا الحديث متعلقة بالفرض، أما الجماعة فهو كما قال شيخ الإسلام رحمه الله كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام فإنها تقاتل عليها حتى ترجع إلى هذه الشريعة. أبو بكر رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة، فاحتج عليه عمر لما أراد أن يقاتله، احتج عليه بعض الصحابة، جمع من الصحابة قال تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهم يؤدون الصلاة، قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر فما زال صدر أبي بكر ينشرح لذلك حتى علمنا أنه الحق. إذن هم قاتل أبو بكر قاتل مانع الزكاة على أي أساس؟ هل على أساس أنهم مرتدون؟ لا، على أساس أنهم امتنعوا عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة وهي أداء الزكاة للإمام، وهذه طائفة متجمعة لها شوكة ومنعها، قالوا ما نؤدي الزكاة، هذا واجب من الواجبات أو سنة على قول بعض أهل العلم، وكيف لا تؤدون هذا؟ قالوا نحن لا نؤدي، تؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح شريعة من الشرائع ثم تمتنعون، فلا بد أن يقاتلوا حتى يكون الدين كله لله. فإذا في هذا الحديث في قوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، هذا في حال الفرض، يعني مثلا واحد قال أنا ما أؤدي الزكاة، أنا لا وأنا مقر بوجوبها لكن لن أؤدي الزكاة، هل يكفر؟ هل يقاتل؟ الجواب لا، الفرض لا يقاتل، لكن تؤخذ منه قهرا إن كان، وإن لم يكن هذا فإنه لا يقاتل عليه، يكون عاصيا بعدم أداء الزكاة، لكن هذا إذا كان مقرا بوجوبها، لكن الطائفة الممتنعة تقاتل. لماذا؟ لأن الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة عن أدائها أو عن تحريم محرم في هذه الشريعة فإنهم إذا اجتمعوا على ذلك يقاتلون. لماذا؟ لقول الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله في الآية الأخرى ويكون الدين كله لله. في قوله عليه الصلاة والسلام هنا حرم ماله ودمه، حرم ماله ودمه دليل واضح على التفريق بين الدم والمال. فقد يكون المال حلالا والدم غير حلال، وقد يكون الدم مباحا والمال غير مباح. فلا يلزم من كون أحدهما موجودا أن يوجد الآخر. فالتفريق هنا حرم ماله ودمه في التنويع، وهو موجود في حال كثيرين، لكن في حال الكافر يحل الدم ويحل المال. في حال الكافر يحل الدم ويحل المال، يعني لا يلزم دائما أنه من حرم ماله يحرم دمه ومن حرم دمه يحرم ماله. في الكافر يجتمعان، أما في المسلم فقد يكون هذا وقد يكون هذا. في الجملة الأخيرة من هذا الحديث العظيم وهي قوله وحسابه على الله عز وجل، بيان أننا مأمورون بالنظر إلى الظاهر، أما البواطن فلسنا مأمورين بتتبع الاعتقادات الباطنة، لنا الظاهر، ما ظهر لنا فالأحكام متعلقة بالظاهر، أما الباطن فإنه لا يلزم ذلك. أيضا لا يلزم البحث عن بواطن الناس، ما تبحث تقول هذا لنبحث نرى نختبره هل هو مسلم صحيح أو هو منافق أو هو في كذا وكذا، لا يلزم، بل قد يكون الحكم أن هذا يحرم إذا كان الظاهر منه السلام. فقوله وحسابه على الله معنى ذلك أنك إنما ترعى الظاهر، فلك الظاهر ولا تفتش على عن بواطن الناس ولا عن قلوبهم وبواطن معتقداتهم إذا كان ما أظهره سليما. نعم. القتال ظلم، مثل قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر. إذا تقاتل فئتان من المسلمين فهذه ظالمة وهذه ظالمة، إن علم الحق مع أحدهما فتنصر من معها الحق على الأخرى، تنصر من معها الحق على الأخرى بعد السعي في الصلح بينهم. كيف ايش؟ هذا القتلى هنا ما في قتلى بين القبائل، وفي مثل الحروب ما في لا دية ولا غير. أقول في مثل هذا ما في هيشات، قتال الهيشات ما في. يوم معين ما يلبس ما يلبس تحريما ولا عدم استحسان عادة؟ لا ما حرم بينهم حلالا، يعني قالوا هو حرام ولا ايش؟ حرام بينهم لا يستخدمه الا احد. هذا من قبيل المباحات مو من شرائع الاسلام. يعني هذا اقول قبيل العادات واسع، كانت العادات كلامنا في شريعه من شرائع الاسلام، كلام السابق في شريعه من شرائع الاسلام، عبادات معاملات اجازها الشرع ويحرمونها، اما ما كان من قبيل العادات مثل الالبسه ونحو ذلك فهذا الامر فيه واسع، أمر فيه واسع. المعنى معلوم أن الرب على هذا ثم يقاتلون ولا يفعلون. أعد هذا. والمعلوم أن المراد بهذا لأي شيء الحديث. نعم. يقول حديث الباب معروف. نعم. أهل عبادة الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. لا شك أن المراد من في هذا الحديث هو الذي يحصل الذي منه إنكار بقول لا إله إلا الله، لمنه إنكار بقول لا إله إلا الله. أما الذي ليس منه إنكار بقول لا إله إلا الله فلا يحصل إسلامه والكف عنه بقول لا إله إلا الله. مثل الآن مشرك الزمان هذا، إذا مثلا نقيمت عليهم الحجة وأمروا بالالتزام بشريعة الإسلام وبالتوحيد، يعني مثلا نفرض بلد عندنا هنا عندهم قباب وعبادة غير الله جل وعلا، وأقيمت عليهم الحجة وأمروا بأن يزيلوا هذا وأن يدينوا بالدين الحق، هؤلاء يقولون لا إله إلا الله ولا يقولونها؟ يقولون. فهل إذا أتى أحد منهم قال لا إله إلا الله يحصل الإسلام؟ لا، لا بد من تمام الشروط، وهذا يصدق عليه القسم الثاني الذي ذكرته لك. أما الذي لا يقول لا إله مثل مشرك العرب، مثل مشرك العرب الأولين، أو مثل مجوسي الآن يعبد النار مثلا، أو هندوسي مثلا، هذا إذا قال لا إله إلا الله وسابقا ما كان يقولها، فإذا قالها حصل هذا، تكف عنه بمجرد القول لأنه سابقا ما كان يقولها. أما الذي يقولها فلا بد من أن يضيف إليها الالتزام بجميع الشروط وانتهاء جميع الموانع في حقه. فكلام الخطاب في هذا، أوثان أهل الأوثان الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أهل الأوثان من المجوس وغيرهم، أو الذين لا يدينون بدين، هؤلاء لا يقولون لا إله، فهم المخاطبون بالحديث. أما أهل الكتاب فهم يقولون لا إله إلا الله، فهل يكتفى منهم بقول لا إله إلا الله؟ لا، بل لا بد من توفر بقية الشروط، ومن أهمها الكفر بما يعبد من دون الله. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، باعتبار أنهم يعني هم كلهم بقية الشروط. لا، وأي يكفر اعتبع البداية حتى أنه يقول لا إله إلا الله، فإذا قال لا إله إلا الله الكتاب هو يقول هذا، لازم يضيف معنا محمد رسول الله، لأنه اختلاف عندنا بينه وبينه الآن شهادة أنه محمد رسول الله. لم يكن البداية أول خلاف هو الكفر بما يعبد من دون الله، قبل الشهادة بأن محمد رسول الله، لأن الله جل وعلا قال وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فأولا لا إله إلا الله التي يقولها هو لم يكفر بما يعبد من دون الله، ومن جملة ما يعبد من دون الله من؟ عيسى عليه السلام. فهذا أولا يتحقق فيما جاء في الحديث، ثم تلزم ببقية الشهادة. لكن إذا كان هذا غير متيسر، مثلا قابلت نصراني في حرب مثلا بين المسلمين وبين النصارى، وقابلته ومثل أن لن تختبره هل يكفر بما يعبد من دون الله أو لا، فيقول إذا قال لا إله إلا الله وكان يقولها، فإذا هذا لا يدلنا على أنه حرم ماله ودمه. فهل ينضاف إلى ذلك أي شيء؟ ينضاف إلى ذلك ما يدل على دخوله في الإسلام، ومثل ما ذكر الأخ حسن هنا أن يقول مثلا وأن محمد رسول الله، ويقول لا إله إلا الله أنا مسلم، أو يقول لا إله إلا الله كفرت بعبادة عيسى وعبادة أمه ونحو ذلك. يعني من قال هذه الكلمة قبل المقاتلة فلا يصح الكف عنه بمجرد قولها، لأنه مستديم لقولها، بل لا بد أن يضيف إليها ما يعلم منه صحة إسلامه. فإذا يفرق بين من كان لا يقولها ومن يقولها. هذا كلام الخطابي وهو كلام جيد. نعم. أول قوله وحسابه على الله. أنت انتهيت. قلت وافاد حديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر ما يعبد من دون الله، فلم يأت ما يعصم دمه وماله كما دل على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث. قوله: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قلت: وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، وفيه أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع، مما تركه من مضمون لا إله إلا الله. من عرف ذلك وتحققه تبين له معنى لا إله إلا الله وما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك. بردها تتبين الأشياء في معرفة الأصغر من الشرك، يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. وأما الأصغر فإنما ينافي كماله، ومن اجتنبه فهو الموحد حقا بمعرفة وسائل الشرك والنهي عنه لتجنب اجتنبه. تعرف الغايات التي نهى عن الوسائل لأجلها التي نهي عن الوسائل لأجلها، فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص بل يقتضيه. وفيه أيضا من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله، وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده وأن العبادة لا تصح إلا له. وهذا هو التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله. الظاهر أن المعنى أنهم يحبون أندادهم. نقول هذه الجملة الأخيرة التي سمعتموها مهمة، وذلك لأنه رحمه الله يعني المصنف شيخ الإسلام حمير يوهاب كتاب التوحيد قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فقال لك الشارح هنا: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني هذا الكتاب سماه مؤلفه رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا كتاب التوحيد، وهذا الباب سماه باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. لكن هل فسر في هذا الباب التوحيد كله؟ وهل فسر شهادة لا إله إلا الله بجميع متعلقاتها وما يدخل في معناها؟ الجواب: ليس الأمر كذلك، وإنما بيّن الأصل، أصل المعنى، بيّن أصل المعنى وبيّن ما هو في دخوله فيها من باب الأولى، يعني أول ما يدخل فيه هو ما ذكره من تفسير التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. إذن فكمال تفسير التوحيد وكمال تفسير شهادة أن لا إله إلا الله أين تجده؟ قال لك الشارح: وبيان هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني ما بعد هذا الباب من أبواب كتاب التوحيد هو تفسير للتوحيد، لأن التوحيد تعرفه بأي شيء؟ بأي شيء؟ تعرفه بضده. الآن عرفنا الأصل العام الذي هو معنى التوحيد بشكل عام، صحيح؟ لكن كيف تعرف مفردات هذا التوحيد؟ تعرفه بمعرفة أضدادها. فإذا عرفنا الشرك الأكبر وأنواعه عرفنا كيف يكون التوحيد. ما هو هذا الشرك الأكبر؟ كيف يكون؟ بما يحصل؟ هذه أشياء سيبينها الشيخ رحمه الله فيما سيأتي. الشرك الأصغر الذي هو وسيلة للشرك الأكبر، وسيلة وطريق إلى الشرك الأكبر، هذا هل هو مهم هنا أن نعرفه؟ نعم، لأنه إذا عرفت الشرك الأصغر عرفت الشرك الأكبر، ولم تدخل الشرك الأكبر في الأصغر والأصغر في الأكبر، وعرفت الطرق الموصلة إلى الشرك الأكبر من الشرك الأصغر ومن البدع فاجتنبتها. فإذا كيف يكون العلم بتوحيد الله؟ كيف يكون العلم بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله بمعرفة أضداد ما تشتمل عليه من أنواع ومفردات التوحيد؟ وكما قال المتنبي: وبضدها تتميز أو تتبين الأشياء. نعم صحيح، فبالضد يتبين حسن الضد، والضد يظهر حسنه الضد، صحيح. فلهذا ما أورده الشيخ من الشرك البيان أنواع الشرك الأكبر داخل في هذا، يدخل في ذلك الذبح لغير الله، النذر لغير الله، الشفاعة، طلب الشفاعة من غير الله أو ممن لا يملكها، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، الغلو، لأن الغلو وسيلة بل هو قد يكون نتيجة بما حصل ونحو ذلك، البدع ما يتعلق بها، الصفات، صفات الله جل وعلا والكفر بها، حيث أورد فيه باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، ذكر فيه البدع، ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد، سد الطرق الموصلة إلى الشرك، ذكر فيه النهي عن الغلو، ذكر فيه بعض مظاهر الشرك مثل السحرة، السحر، الكهانة ونحو ذلك وما يتعلق به. إذا عرفتها فإنك تعرف التوحيد، لأن تعرف أن ضدها هو التوحيد. فإذا قال لك الذبح باب ما جاء في الذبح لغير الله، وعلمنا أن الذبح لغير الله شرك، فمعنى ذلك أن يكون الذبح لله وحده توحيد. باب النذر، النذر لغير الله فقد أشرك، هذا ليس ذلك، لكن من نذر لغير الله فقد أشرك. أو باب ما جاء في النذر لغير الله، إذا عرفنا حكم النذر لغير الله وأنه شرك، فإذا نعلم أن النذر لله توحيد. كذلك ما جاء في أبواب أخرى كلها بضدها فتعرف تعرف التوحيد. فإذا لا شك أن ما ذكره الشارع في هذه الجملة من أهم ما ينبغي أن نتعلمه، لأن من الناس من يقول إيه هذا كتاب التوحيد وكل في ذكر الشرك والبدع والغلو وما يتعلق بذلك، كيف إذن يكون كتاب التوحيد وهو كل في ذكر الشرك وغيره؟ كان ينبغي أن يسمى مظاهر الشرك أو ما يتعلق به أو كلمة تتعلق بالشرك ونحوه. والجواب ليست هذه العبارة من فقيه، بل الفقيه البسيط يعلم أنه إذا شرح التوحيد بمنظور عام يعني بمعناه الكامل الشامل فإنه تتبين مسائله ببيان الأفداد، بيان الأفداد، وهذا ظاهر تمام الظهور. فإذا ما سنستقبله إن شاء الله تعالى في بيان في فتح المزيد في كتاب التوحيد هو من جهة أو أخرى يكون بيانا لهذا الإجمال الذي جاء في هذا الباب. تقرأ المسائل؟ نعم. أكبر مسألة ليس مطلقا، لكن جنس الشرك الأصغر أكبر من جنس الكبائر، وليس كل شرك أصغر أكبر من كل كبير. إذا قال أهل العلم الشرك الأصغر أكبر من كبائر أو أعظم من الكبائر، نعم، فالمقصود به جنس الشرك، لأن فاعل الكبيرة لم يشرك، والشرك ومن أشرك شركا أصغر فقد أشرك، وجنس الشرك أكبر من جنس فعل المحرمات من الكبائر. فإذا هذا من قبيل تعظيم الجنس على الجنس، لا الفرد على الفرد. هل تنتبه له في كلام كثير من العلماء أو في كلام من تنتبه، هل يقصد في كلامه الفرد مع الفرد أو يقصد الجنس معه؟ مثل هذا أضرب لكم مثال آخر، مثل يقول الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل إيه؟ أفضل الأمة، أفضل هذه الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من حيث العموم، حيث العموم، لكن قد يكون متأخر غير الصحابة من التابعين من بعدهم، الشخص فرد واحد قد يكون أفضل من بعض الصحابة، قد يكون الفرد أفضل من الفرد على خلاف فيها، لكن على العموم قد يكون الفرد أفضل من الفرد، لكن الجنس لا شك أنهم هم أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أفضل الناس. يقول مسعود لمقام أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة خير من عبادة أحدكم ساعة أو دهره كله، لا شك رؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم هذه وحدها وجه تفضيل ووجه مزية، فتنتبه إلى تفضيل الجنس على الجنس و الفرد على الفرد في مسائل كثيرة من مسائل. قال رحمه الله تعالى في أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد بالمعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادا، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلوا في الإسلام. فكيف من أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف من لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل الترفض بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل ولا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. والله تعالى أعلم. مسائل هذه مهمة في هذا الباب، مسائل كتاب التوحيد كلها مهمة، ولم يتعرض لها الشراح قصدا بالشرح إلا بعض منهم، مثل الشيخ حمد بن حبيب كتابة طالب التنبيه، ومثل الشيخ سليمان بن حمدان في كتابه جر النبيذ. هذان الكتابان شرحا المسائل، وأما مسائل الشروح فهي تشرح المثل مع إيراد بعض ما في المسائل، لكن في غالب الشروح أن يكون الشرح معتمدا على رؤوس تلك المسائل مع زيادة أشياء أخرى. نعم. كان المعلوم أو معروف عن العلماء السابق أنهم يأتون بالمختصر بعد كلمة المشروح، فلاحظ على الشيخ عبد الوهاب في هذا الكتاب أنه عاش فترة يعني كان في الجهل وعبد الله عز وجل يعني انتشر، فتحتاج إلى شرح ثم ذكره شرح بعد، فلم يمكن أن يكون هناك شرح من مسائل الشيخ رحمه الله تعالى كهذه الشرح شرح من بعد، ما أدري يعني هل شريح الشيء ولم يظهر الشيخ رحمه الله، أو أنهم يعني كانوا يكتفون بهذا المختصر يفهمون الفهم، لأن نحن الآن بحاجة إلى شرح. شرحه أعظم شرح هو بالعمل. هذا نعم، لكن الدعوة العملية، ولهذا في عهده ما حصل من جهل التوحيد مثل ما حصل في العهود التي بعده التي آل الناس فيها إلى الكلام إلى الأوراق. هو شرح بالدعوة، شرح بالجهاد بالمجاهدة، فهو ألف كتاب التوحيد ابتدأ تأليفه أين؟ في البصرة، لما كانت البصرة، وأتمه في حريمبر، ومكث فترة يدرس هذا الكتاب لخاصة التلاميذ، ثم ذهب من حريمبر إلى عيينة، يعني في القصة التي تعلمونها. فإذا هو من حيث الشرح الورقي ما قصده بالشرح، لكن شرحه بدعوة وجهاد، ولهذا هو كان يكثر الكلام على مسائل التوحيد، بل كان كل كلامه فيما يتعلق بالتوحيد حتى التفسير والحديث هو كله يرجع إلى التوحيد. ولهذا سألوه مرة قالوا: أيها الشيخ، التوحيد فهمنا، على التوحيد فهمنا، أن أريد علوم وقف علماء يدرسون علوما وقف ما جواب لو توسلنا قال دعوني من هذا الاتفاق أنا مشغول بمسألة عظيمة قالوا ما هي قال ذكر لي ولم أتحدث قال ذكر لي أن فلانة وقع على أمه أن فلان أنه وقع على أمه دون تسمية قال أن فلان وقع على أمه فأنا مشغول بهذه المسألة عن سؤالكم هذا فدعوني قال فتحاضموا الأمر وتحجبوا هذا الذي وقع ما هذه المصيبة أعوذ بالله الذي فعل ثم بعد ذلك مات في اليوم الثاني قال يا شيخ ما خبر هذا الذي وقع على أمه قال لا ليس الأمر كما نقل لي بل إن أمه كانت مريضة فأتى بديك صغير وقطع رقبته وحجبه قال طمنك الله قال هذا التوحيد الذي فتنتموه ذبحة عند عتبة الباب تقربا للجن أعظم أم أنه يقع على إذا التوحيد لم تفهم ويرى فهذه الجملة أوردها في كتاب كشف الشبهات لما أورد بعض مسائل التوحيد قال ومن منه تعلم أن قولهم التوحيد فهمناه من أعظم مداخل الشيطان على القلوب التوحيد يحتاج إلى أمرين أولا تدرسه عمليا ثم أن تدرسه قراءة تعلما كيف؟ أولا آيات التوحيد في القرآن انتبه لها قبل أن تسمع كلام العلماء انتبه للآيات لأن التوحيد في القرآن ما أتى العلماء بشيء من عندهم إنما هو في كتاب الله لو قرأنا كتاب الله جل وعلا متدبرين وقارئين لكلام أئمة الإسلام السلف من الصحابة من المفسرين لهذا القرآن فهم التوحيد الناس فهموه علما يبقى العمل لكن الواقع أنهم يقرؤون القرآن ولا يعلمون منه أشياء إلا أمانية يعلمون الحقيقة ما يعلمون الحقيقة يدخل يأتي واحد يجادل يقول لا يا أخي دعوة غير الله جادل كيف يا أخي لأن من علماء المشرك الله جل وعلا يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا كيف تقول قال يا رجل هذه ليست دعوة وهذا اللي يفعلون ما يدعون غير الله هذا ولا يجعلونهم وسائل يجعلهم وسائل وغير الله جل وعلا يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى قال هذا لم يذكره على سبيل الجد هذا كلامه يقول في قوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى قال ما ذكره عنهم على سبيل نسبة يعني ما قالوا ذلك على سبيل الجد أنهم فعلا ما عبدوهم إلا ليقربوهم يعني في معنى كلامه أنه لو كانوا قالوا ذلك على سبيل الجد لما كانوا وهكذا فإذا عندك اليوم علماء يقرؤون القرآن ويحرفونه عن مواضعه ولهذا كان من أشد حاجتنا اليوم في دراسة كتاب التوحيد فالدراسة التوحيد ولهذا الناس ما يقعون في الضلال إلا من جراء ترك التوحيد والتوحيد إذا تركته مطالعة في كتبه هكذا فإذا عندك اليوم علماء يقرؤون القرآن ويحرفونه عن مواضعه ولهذا كان من أشد حاجتنا اليوم لدراسة كتاب التوحيد فالدراسة التوحيد ولهذا الناس ما يقعون في الضلال إلا من جراء ترك التوحيد والتوحيد إذا تركته مطالعة في كتبه وتدريسا وتعلما وتعليما حتى لأهلك في البيت وينقص عندك الفهم انظر الآن الناس الآن هنا مثلا من الناس بعضهم عوام بعضهم كذا التوحيد أحيانا يطلقون عبارات استغرب وكيف هؤلاء علموا التوحيد إلى رسول لكن غفل الناس من سنين ما درس التوحيد في بيوتهم ولا سمعوه في إذاعاتهم يعني وأنصتوا له ما سمعوه وليل نهار لذلك حصل عندهم نوع تشويش فمثلا يأتون في نسبة الأشياء لغير الله من قبيل لولا يقول لولا فلان لحصل كذا هذا كثير ها؟ لولا هذا ما شاء الله لولا ما كان وعنا لولا هذا السائل كان أصابنا كذا، ما في شرك أصلا. انظر الحلف بغير الله كذا، الحلف بالأمانة وأمانتك ونحو ذلك هذا موجود. انظر الذهاب للمشعوذين، مشعوذين من العرافين، هذا الذي يتخذ واحد يقول يقرأ الكف والثاني ما أدري يقرأ إيش والثالث يذكر ونحو ذلك. هذه من ادعاء علم الغيب، كلها من أصول التوحيد. كيف واحد يدعي علم الغيب؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا الشك، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا. فإذا الإقبال على التوحيد منجات، منجات للعبد بل وللناس جميعا. ولهذا ضر الناس في هذا الأمر ضرهم اثنان، فئتان. الأول من لم يقبل على التوحيد، يعني على تعلمه تعليم جهال، ما أقبلوا عليه فأصبحوا يقعون فيما يقعون فيه. الثاني من درس بعضا ولم يدرس بعضا وأصبح يخوض فيما لا يعلم ظانا أنه يعلم، هذا واقع، يدخل في التكثير والإيمان ذا وهو ما فهمته في التربى به أو قرأ كلام من كلام أهل العلم، ويدخل في أكبر المسائل في إثبات الإيمان وإثبات الكفر ونحو ذلك. يأتي يقول لا هذا شرك أكبر، يفسر آية بتفسير وهو لم يعلم تفسيره، وينسب إلى أهل العلم أشياء بظنه لأنه قرأ بعضها. ينبغي لنا أن نتعلم ذلك حتى يكون التوحيد في قلوبنا راسخا علما وعملا، علما وعملا، ولا نفرط فيه بأي وجه. هذا لابد نكرره، لابد تكرره. إذا انتهيت من الكتاب فاعل، لا تقول ولا أنا قرأت فتح المجيد انتهى، قرأت الواسطية شرح الطحاوي ولا شرح الطحاوي انتهى الأمر، لا، لازم تكرر. إذا كنت معلما كرر التعليم، إذا كنت متعلما كرر التعلم، وهكذا دون كلام يثبت. لكن إذا تركته تشتبه عليك المسائل، تختلف عليك تظن هذا. انظر الآن حال بعض طلبة العلم اللي درسوا التوحيد في القدم في صغرهم، وهم منتسبين إلى العلم وكذا، يجد يقعون في أشياء تستغرب، يقعون في أشياء تستغرب، كيف يفعلون هذا؟ كيف يقولون هذه العبارة؟ ألفاظ أحيانا، لكن هذا يدل على عدم عناية، عدم عناية، لأن هذا الأمر هو حق والله على العبيد. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم وأن يلهمنا ويوفقنا إلى تعلمه وتعليمه، وأن يعز أهل توحيده ويذل أهل الإشراك به، صلى الله وسلم على محمد.